أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الشركة، وقلنا أن الشركة بمعنى الاشتراك بين اثنين أو أكثر في عمل من الأعمال، ويعرفوها لنا شرعا ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدة من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل الشركة بغير قصد كالإرث. هي عبارة عن اشتراك من اثنين أو أكثر من اثنين، الغرض من هذه الشركة تحصيل الربح، إن هذا يربح وهذا يربح. قد تكون الشركة هذه اختيارا، اختار إنسان يشارك آخر أو آخرين بأموال وبعمل لتحصيل الربح، وقد تكون هذه الشركة قهرا واضطرارا زي المواريث الإرث، يموت إنسان ويترك عملا من الأعمال يأخذه الورثة فيكونون شركاء في هذا العمل، ليس اختيارا منه ولكن اضطروا إلى ذلك لأنه انتقل إليهم العمل على هذا الوجه. الشركة أنواع زي ما ذكرها هنا الحنبلة، قالوا خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، ذكروا خمسة أنواع. ومش معنى كده أن هي دي الخمسة بس اللي موجودة، لا، في غيرها ذكرها أهل المذاهب الأخرى بين المبطلين لها والمجوزين لها. الأنواع الخمسة اللي ذكرها هنا الحنبلة: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الولوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضة. دي الخمس أنواع من أنواع الشركات. ذكرنا في الحديث السابق شركة العنان وشيئا من المضاربة. قلنا شركة العنان أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. شركة عنان مأخوذ من عنان الدابة، الحبل اللي بتقاد به الدابة، لأن كل منهما له تصرف كزميله، وكل منهما وضع مالا كصاحبه. يبقى أحد الاثنين وضع مالا وعمل بنفسه، والآخر وضع مالا وعمل بنفسه، يبقى عنان. عنان إن ده زيدة في إنه وضع المال، ولا اشترط التساوي في المالين ولا التساوي في العملين، قد يعمل أحدهما أكثر من الآخر، لكن الغرض أن كل منهما وضع مالا وكل منهما عمل في هذه الشركة. دي شركة العنان، وهي متفق على جوازها، الإجماع على أن هذه الشركة جائزة. شروطها ما ذكرناها قبل ذلك أربعة شروط: أن يكون المال من الذهب أو الفضة أو الأموال التي تقوم مقام الذهب أو الفضة، والراجح أيضا أنه يجوز أن يكون المال عرضا من العروض، سلعة من السلع، بشرط تقويم هذه السلعة في يوم الشركة، في اليوم اللي حتكون فيه الشركة تقوم هذه السلعة. سلعة سعرها الحاضر تسوى كم؟ الآن يبقى هو درس مال هذا الإنسان، علشان إذا حصل نوع من أنواع الربح أو الخسارة يكون معروف رأس مال هذا الإنسان قد إيه. يبقى الشرط الأول أن يكون المال من الذهب أو الفضة أو مقامهما من أوراق النقدية، وكذلك قد يكون عروضا بس بشرط تقويم هذه العروض بالمال. لابد أن يكون هذا المال معلوما، اللي هيحط مالا في الشركة لابد من معرفة القدر قد إيه هذا المال الذي يضعه. الشرط الثالث أن يكون المال حاضرا، ما ينفعش يكون المال غائبة، وإلا هيكون فين الشركة إلا هيشتغل بيها هذا الإنسان، لما واحد مخبي المال بتاعه والتاني بس هو اللي بيشغل ماله. لابد من وجود المالين، ولا يشترط الخلط، ولكن يشترط القدرة لكل من الشريكين على أخذ هذا المال والتصرف فيه. الشرط الرابع أن يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما. يبقى هي الشركة صورتها ده هيحط مال والآخر هيحط مالا، دي أبسط الصور. وقد تكون الشركة أكثر من 12 مشتركون مثلا فيها، فوضع مالا وضع مالا، تحدد الشغل أنت هتشتغل في كذا وأنا هتشتغل في كذا، النسبة من الربح يبقى هنصفي كل شهر هنصفي كل سنة حسب ما يتفقان عليه. من الممكن تصفية تكون كل زمن معين أو كل دورة من الدورات، إن هنشغل مال دورة من الدورات، بانتهاء هذه الدورة دار المال دورة هنوقف ونصفي ونشوف الأرباح أو الخسائر. يبقى لابد من تحديد قدر نسبة الربح. نقول وحتطلع أرباح كل واحد من الاثنين ده 50%، ده 50% يجوز ذلك، يجوز أن يتفقا على أنك أنت لك 70% من الربح وأنا لي 30% بحسب الاتفاق، وما يكونش الاتفاق مجرى على الظلم، ولكن يكون على قدر المال الذي وضع وعلى قدر العمل الذي بوزل في هذه الشركة. الخسارة هتكون على رؤوس الأموال بنسبة رؤوس الأموال، يبقى الخسارة ستكون على رؤوس الأموال، واحد حاطط 70% من المال، الثاني حاطط 30% من المال، يبقى الخسارة هتقسم على ذلك، اللي 70% من المال هيكون عليه 70% من خسارة الوضيعة، اللي حاط 30% من المال هيكون عليه 30% من الخسارة. النوع الثاني من الشركات شركة المضاربة، برضو ذكرناها في المرة السابقة، إن هي أن يدفع إنسان ماله إلى آخر ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. مضاربة يعني أحد اثنين معه مال والآخر يقدر على العمل، وقد يكون معه مال وقد لا يكون معه مال. هذا الأول لا يريد تشغيل هذا المال، لو شغل المال حيخسر، حيضيع منه هذا المال، فيعطيه لآخر يقدر على العمل والشغل تشغيل هذا المال، يبقى بحسب ما يتفقان عليه. هذه الصورة اسمها مضاربة، مضاربة لأن أحد الاثنين يدفع المال للآخر، الآخر يأخذ هذا المال ويضرب به في الأرض، يسافر يتاجر، يبقى هنا بيضرب بالمال في الأرض، فسميت مضاربة لذلك. وتسمى أيضا بالقراض والمقارضة، القراض والمقارضة. قراض كأنها مأخوذة من القرض، إن أحد الاثنين يعطي الآخر ماله، أعطاه ماله، الآخر أخذ هذا المال وفرق بينه وبين القرض، هذا قرض وهذه مقارضة. القرض إنسان يأخذ مالا من الآخر على وجه الاحتياج، وهذا يعطيه على وجه الإرفاق الرفق به، فيعطيه هذا المال على أنه ينتفع بهذا المال، ويثبت للمعطي مثل هذا المال حالا، يثبت له البدل حالا، هذا في القرض. يبتغي من القرض الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى وتفريج كرب الإنسان المؤمن. لكن القراض أو المقارضة بيعطيه مالا ليعمل فيه، ثم المكسب بين الاثنين. يبقى المقصد بالمقارضة أو القراض ربح يحصله في الدنيا، يكسب مالا لينتفع به في الدنيا، فرق بين القراض والمقارضة. ولذلك لا يجوز الخلط بين القراض والقرض، لا يجوز الخلط بينهم. القرض المقصود منه الثواب في الآخرة، المقارضة المقصود منه الربح في الدنيا. فإذا كان أمر لله عز وجل ما تحط الشريك في هذا الأمر، تبتغي الأجر من الله ومن الناس، لا، تطلب الأجر من الله عز وجل. لذلك لا يجوز لإنسان أن يكون أقرض آخر مالا ثم يقول مالي عندك من مال اجعله مضاربة، يبقى الفلوس اللي أنت سرفها مني شغلها لي في التجارة، هذا لا يجوز اتفاقا، ما يجوز. ليه؟ لما أقرضته مالا أنت ابتغيت لهذا وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الدين ما قال هذا الدين، إما أنه يرد إليك إذا كان واجدا، وإما أن تنتظر عليه إذا كان مؤسرا، وإما أن تأخذ بعضا منه إذا صار مفلسا. يبقى على ذلك الدين له أحكام، ممكن ما تاخدش الدين بتاعك كاملة إذا كان هذا الإنسان صار مفلسا. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ادان في ثمار ابتاعها وخسرت هذه الثمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالتصدق عليه ثم قال خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك، خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. يبقى هنا الدين اذا كان لك دين على انسان صار معسرا وصار مفلسا، إذا فلسه القاضي حيبيع ما عنده من أشياء وبعدين يديك المال، أو إذا كان مجموعة من الديانة حيكون أسوة الغرماء، ومش كل واحد حياخذ المال بتاعه كاملا إذا كان المال لا يوفي الجميع. يبقى كأن الدين من الممكن يكون مآله في النهاية أنك ستأخذ بعضه ولن تأخذه كله، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أما القراض أو المقارضة أو المضاربة، هذه بتعطي للإنسان مالا بيشغل هذا المال، وبعدين بعد انتهاء الدورة أو انتهاء الزمن اللي انتم محددينه بتاخذ الربح بتاعك. يبقى القرض تبتغي ربح الربح الإخروي، المقارضة تبتغي الربح الدنيوي، تبتغي انك تاخذ ربح تصرف على نفسك وعلى عيالك بهذا الشيء. ما يدخلش واحد من الاثنين في الاخر، لانها وسيلة الى الوقوع في الربا، تعطي الانسان دينا وبعد ذلك هذا ليس معه ما يرد لك الدين، تقوم تقول له انا مسلفك 1000 جنيه، 1000 جنيه دي بقى من النهارده تشغلها لي عندك، عدى الميعاد بتاعك مفروض ترد لي المال الان. يقول لك ماشي هشغلها، ما عندوش حيله، يقول لك هشغلك وهو معهوش اصلا ال 1000 جنيه اللي انت عطيها لهذا الانسان، فيقول لك شغلته وكسبت 10 جنيه خد ال 10 جنيه بيديك ربا، يؤكلك ربا، هذا لا يحل لك. يبقى هنا علشان تشغل هذا المال اقبض المال الاول، ويستحسن الا تشغله مع هذا الانسان، ما تخلوش هو اللي يشغله، لانه لعله يستدين ليعطيك وبعد كده يقول لك طب هات شغله لك، زي ما بيحصل كثير من الناس، تلاقي انت مسلفه مالا وبعدين يجي في وقت القضاء يروح يستلف لك من اي انسان ويجيب لك المال، فضل المال بتاعك اهو، ايه رايك تدوله شغله لك؟ هو مش مالك اصلا، المال ما هوش حاضر عنده، لكن سلفه من واحد اخر فياخذه منك، وكده كان معناها انه زد واربي. يبقى هنا بيزود الزمن على اصل ما هيديك ربا على هذا الشيء، مالك مش موجود اصلا وبيديك فوائد على هذا المال وبيضحك عليك بانه بيشغل لك هذا المال. فاحذر من تداخلات بين القرض والمقارضه او القرض والمضاربه. شروط المضاربه، كون المضاربه دي مجمع عليها زي شركه العنان ايضا مجمع عليها، المضاربه شروطها أن يكون رأس المال من الذهب أو الفضة أو المال الذي يقوم مقام الذهب أو الفضة، يبقى حيكون من جنيه بريال بكذا بحسب الأموال اللي موجودة. أن يكون معينة، لابد من تعيين، يبقى عينا موجودة ما هو الشيء في الذمة، يبقى هنا يكون مالا معلوما ولا يعتبر قبضه في المجلس، مش شرط انه النهارده اتفقنا على حصول ان فلان هيشغل لي مالا هياخد مني 10000 جنيه ويشغلهم في كذا، مش شرط يقبضه الان لانه لعله مش هيعمل بيه حاجه النهارده، ده لسه هيسافر اول الشهر على ما عشان يعمل. يبقى على ذلك المهم انه يكون قادرا على اخذ هذا المال من صاحبه وقت العمل. ثالث شرط فيها ان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح، أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. يبقى في المضاربة بقول له شغل لي هذا المال وليك 50% من الربح، ليك 90% من الربح، ليك 10% من الربح، بحسب الاتفاق بين الاثنين والتراضي بينهما. يبقى يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. إن فقد شرطا أو إن فقد شرط فهي فاسدة، إن فقد شرط فهي فاسدة. طبعا الشرط الأول أن يكون من النقدين قلنا أو ما يقوم مقامهما، مش شرط النقدين يبقى ذهب وفضة، ما فيش الآن حد معاه ذهب وفضة يدفعه في تجارة، ولكن اللي معاه معاه جنيه معاه ريال معاه دولار معاه دينار، يبقى معاه أشياء عملات اللي موجودة بين الناس، يبقى هي دي هتقوم مقام النقدين. أن يكون معينة، لابد من التعيين، ما ينفعش نقول ضارب لي واحد من الاثنين دول بدا أو بدا، لابد من التعيين، ضارب بهذا المال اللي هو 1000 اللي هو 2000 اللي هو كذا. الشرط الثالث وهو أهم هذه الشروط أن يشرك للعامل جزء معلوم من نسبة الربح، جزء معلوم من نسبة الربح. يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض اللي هو المقارضة أو المضاربة إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. المقصد من المضاربة إنك تكسب مالا حلالا وينتفع غيرك أيضا، يبقى أنت انتفعت. هتخيل إن أكثر الناس ما بيعرفش تاجر، ما بيعرفش يشغل المال، إذا راح يشغل ماله بنفسه لعله يخسر ولعله يخدع فيه، فهو بيتوسم في إنسان آخر إن هذا يقدر على إدارة المال، خد شغل لي هذا المال. لو انه قال له حنديك مبلغ 10000 جنيه تشغلهم لي على شرط تديني كل شهر 1000 جنيه او كل شهر 100 جنيه زائد 50% من الربح، هنا حتديني كل شهر 100 جنيه. ابن المنذر يقول اجمع العلماء على ان هذه المضاربة لا تصح، هذه باطلة. اجمع كل من نحفظ عنه على ابطال القراض اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة، دراهم معلومة. ليه بقى؟ ليه؟ هنا حيكون واحد من الاثنين بس هو اللي بيكسب، والآخر لعله يتحمل الخسارة كلها. لما نقول صاحب المال يتحمل الخسارة إذا كان حصلت خسارة بغير تفريط من العامل. فلو فرضنا أن يقول له خد الألف جنيه دي كل شهر تديني ألف، أخد تديني مية جنيه منها زائد في النهاية هتديني 50% من الربح. طيب هيعدي شهر المكسب بتاع المال وصل 20% 30%، فالألف جنيه كسبت مبلغ 100 جنيه 200 جنيه كسبت. أما أنا أقول له اديني 100 جنيه، معناه أنه لما كسبت الشهر ده 200 جنيه، أنا خدت 100 زائد في النهاية هنشوف نص الربح 50% من الربح. التجارة عرضة للمكسب وللخسارة. الشهر ده كسبت 100، الشهر جاي خسرت 200، الشهر اللي بعده خسرت كذا، اللي بعده كسبت كذا، في النهاية لما يصفي قد يكون المال لا كسب ولا خسر. يوم هذا الإنسان اللي دفع وطلب كل شهر 100 جنيه أخذ هذا، منين هذا المال يأخذه؟ منين حيكون أخذه؟ يبقى من جيب الآخر ليس من عمل الآخر، حيكون أخذ مالا حراما لا يجوز له أن يأخذه، ماله ما جابش هذا المال. لذلك لا يجوز أن يشترط مبلغا معينا، وإنما الذي له نسبة نسبة. يبقى إذا حصلت خسارة أنا صاحب المال أتحمل خسارة، إذا حصل مكسب يبقى أنا صاحب المال لي 50% من المكسب، أو بحسب ما نتفق أنا وأنت على ذلك. العكس كذلك، المضارب ما يجوز له أن يشترط لنفسه أجرة. يوم يقول لك أنا هشغل لك هذا المال وانت في النهاية هتاخد 50% من الربح ولا 50% من الربح، بس هاخد اجرة كل شهر نظير الادارة ونظير مش عارف ايه ونظير ايه، هناخد اجرة 100 جنيه كل شهر. هذا غير جائز، لا يجوز، لا يجوز هذا الشيء. كثير من الناس تلاقي شغلهم بناء على هذا الشيء، انه مضاربات باطلة، مضاربات باطلة. تلاقي الانسان اللي بيشغل المال بيوهم الاخر ان هيجيلك مكسب كبير قوي، انت بس حط لي 100,000 جنيه، 100,000 جنيه دي هتكسب لك كل شهر 2,000-3,000 جنيه، هتكسب هذا الشيء. ياخذ منك هذا الشيء وبعدين يقول لك وانا شغال لي نظير الاداره هاخد مبلغ كذا نظير الاداره، ونظير مش عارف ايه هاخد مبلغ كذا. تلاقيه هو طالع له مرتب شهري 500 جنيه كل شهر، وفي النهايه هنقسم بينك. مش هي دي مضاربه، هذه اجاره، ولا يجوز ادخال اجاره في مضاربه، ما تدخلش اجاره في مضاربه. الا ما ذكرناه في الحديث السابق انه استثنى من ذلك الاتفاق بين الاثنين على انفاق مبلغ صغير في حاله من الاحوال، زي ما يقول انا حسافر والله حتاجر في البلد الفلانيه، محتاج لما انا اسافر فيها ان انا حركب مواصلات هتبقى فلوس الشركه، محتاج ان انا انزل في فندق هيبقى فلوس الشركه، محتاج الاكل والشرب يبقى فلوس الشركه. يبقى على ذلك مثل هذا يغتفر، مثل هذا يغتفر اذا كان بالقدر المعروف عرفا. اما انه هذا وفوقه كمان هاخد مرتب 500 جنيه كل شهر وبعدين هنصفي في النهايه، هتصفي منين؟ مش هيطلع حاجه اصلا، انت بتخدع في هذا الامر. كثير من الشركات بهذه الخديعه، كثير من الشركات، والكثير من الناس ما يكونش عنده درايه بامر الشركه، يقوم يقول لك دي مكسبها 100%، مكسبها ما فيش حاجه تكسب 100% ابدا، الا اذا كان هيخدع بقى في هذه الاشياء. هذا نادر ان يكون مثل هذا في المكسب. فالانسان لما يكون مديرا ماهرا يفهم، يبقى عارف والله التقدير انه الحاجه الفلانيه دي بيعمل لها دراسه جدوى فيها واحصاء، والله دي الحاجه بتشترى بكذا بتتباع بكذا، مع الدوره ممكن مكسب يكون 20% 30%، بيديك بيانات حقيقيه ما هيش اشياء خيال. واكثر ما يخسر الناس بسبب الطمع وبسبب التكالب على الدنيا طماع. والنصاب دايما ما تضحكش على الطماع، انسان النصاب يضحك على الطماع، يلاقي واحد طماع يقوم يزين له اديني بس الفلوس اللي معاك ده انا هجيب لك ضعفها، وممكن يجيب له في اول شهر ضعفها وبعد كده ما تشوفوش ابدا وياخذ المال كله. فلذلك اقول انه التجاره لابد وان تكون عن تراضي، ولابد ان يتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى في ماله وفي مال غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. ما تخدعش انسانا ببيع وبيشتري، ما تخدعش انسانا بيشغل لك مالك او انه اعطاك مالا تشغله، ما تخدعش الانسان، ومن يخادع يخدعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ان فقد شرط من شروط المضاربه فهي فاسده، ويكون للعامل اجره مثله. ده اتكلمنا فيها المرة السابقة، وقلنا أن صاحب المال والمضارب إذا لم يتفقا على نسبة من الربح، يعني خد شغل المال ده ولما تكسب نبقى نوزعه الربح بيننا، راح شغل المال ولما كسب جه صاحب المال قال له ليه 90% وليك 10%. تاني قال له لا ما اتفقناش على هذا الشيء، حصل خلاف بينهما. يبقى الشركة نفسها فيها أسباب لبطلانها. يبقى هنا من أسباب البطلان الخديعة التي بين الاثنين وعدم تحديد نسبة الربح لكل واحد من الاثنين، والطمع كل منهما طمعان يشغل الآخر ويأخذ المال كله لنفسه أو أكثره. فعلى ذلك نقول وقف هذه الشركة، وإما يتراضي فيما بينهما على العرف الجاري في مثل هذه الشركة يجوز، يجوز أن يتراضي على ذلك ويقول والله المضاربات الموجودة في السوق كلها 50% و50%، فتراضي على ذلك ماشي، يبقى تقسم أرباح على ذلك. لم يتراضي على ذلك نقوم نقول أنتم الاثنين مخطئون، صاحب المال حيأخذ ماله بالربح الذي عليه، الآخر له أجرة مثله. لو أن مثلك حنقدره علشان يشتغل في هذا المال ويسافر ويضرب ويبيع ويشتري، هياخد قد إيه الأجرة بتاعته، اليومية بتاعته قد إيه وانت اشتغل لكم يوم، سواء قل أو كسر يأخذ الأجرة بتاعت هذا الإنسان على العمل الذي عمله. من المسائل اللي وقفنا عليها هنا، لا نفقة للعامل إلا بشرط. المسائل اللي فات كلها ذكرناها المرة اللي فاتت، بس أنا بعيد الحاجة عشان تستوعبها. لا نفقة للعامل إلا بشرط اللي ذكرناه، العامل المضارب يعني اللي هياخد المال ويسافر به، ليس من حقه يعني أن يقول لي أجرة كذا، لك أجرة إيه، أنت لك نسبة من الربح. ولذلك بنقول الخسارة على صاحب المال إن لم يكن تفريط منه، وأنت خسارتك جهدك اللي أنت بذلته، يبقى إذا خسر المال يبقى خسرتك في الجهد بتاعك. أما أن أنت كمان تقبض مبلغ من المال أجرة، ليس لك ذلك، وإلا هتكون أنت خسرت الربح كل. لا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره، فلا يستحق غيره كالمساقي. كالمساقي المساقي زي ما هيجي في المساقاه، الانسان عنده نخل وبعدين جاب واحد تعالى اسقي لي هذا النخل وابر هذا النخل واخر العام الثمر اللي يطلع بيني وبينك، هذه مساقاه شبيهه بالمضاربه، شبيهه بالمضاربه. وان كانوا اختلفوا في عقد المساقاه هل هو عقد لازم ولا متردد بين الجواز واللزوم ولا عقد جائز، لكن المضاربه اتفقوا على انها عقد ايه، جائز، ليس لازما وليس مترددا بين الجواز واللزوم. يبقى لا نفقة للعامل إلا بشرط، إلا بشرط. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني ابن القيم أو عادة يعني العادة الجارية أن المضارب إذا سافر بينزل في مكان بيحتاج لأكل أو شرب فبينفق من هذا المال، طالما العادة جارية فله هذا الشيء. ما فيش عادة جارية يبقى لابد من الإذن، لابد من الإذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. فإن شرطت مطلقة جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه. إن شرطت مطلقة يعني المضارب اشترط على صاحب المال وقال له أنا إذا سافرت يبقى حنركب طائرة مثلا، حنركب باخرة، حنركب سيارة، وحننزل في فندق، حننزل في كذا، لي الغداء والعشاء لي كذا، يبقى هنا على ذلك بحسب العرف الجاري في مثل هذا الشيء. إن اختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، فله نفقة مثله عرفا، ده إذا كان هذا الشيء يحتاج إلى مثل هذا الذي يقوله. فرضنا إنه حيسافر إلى بلاد سيبيريا مثلا، هو متعود هنا بيلبس بلط واحد، هناك محتاج يلبس 10 بلاطي مثلا، يبقى هنا له نفقة المثل وكسوة المثل، إنه مش عارف ميل إيه واخد بالك. لكن إذا كان حيسافر من هنا للصعيد مثلا، مش محتاج جو هناك حر، مش محتاج لكسوة مثل ولا غير، يبقى على ذلك هنا بحسب العرف اللي جاء. قال الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال، ولا مضر بالمال. وده حاجة مهمة جدا، إن يعني الإنسان لما يكون أمينا على مال غيره يحافظ له على هذا المال، ما يقعدش يقول أنا بشتغل في مال على قد فلوسه، على قد هو بيديني إيه، ده حيديني 50% بس وهو حيطلع له الباقي. هو ما تلاقي كثير الناس فيهم طمع عجيب جدا، ما يصدق ياخد المال الاول، قبل ما ياخد المال يكلمك ان انت يعني هتعمل فيه معروف كبير انك تديله هذا المال. بعد ما خد المال نسى المعروف ونسى كل شيء وتذكر إن الطمع بتاعه أنا عايز أكسب أكتر قدر من المال. وانت عملت إيه يعني؟ لو كنت حطيته عندك في البيت ما كانش يشتغل وما كانش كذا. ويبتدي يحط في دماغه خيالات وهمية يتوهمها. طمع الإنسان طمع عجيب جدا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهنا تأخذ بالك إن هذا رزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبحسب ما أنت تكون أمينا على المال وبحسب ما تحافظ صاحبك على المال الله عز وجل يعطيك الأجر ويعطيك البركة. يقول الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة. غير متعد ما يتعداش يبقاش النفقة بتاعته 5-6 جنيه يروح هو يصرف 20-30 جنيه. ولا مضر بالمال ولا مضر بالمال. ان البعض يقول المال بقى هو صاحبه مش شايفني اصرف زي ما انا عايز. ما هي خسرانة 100 زي خسرانة 200 يروح يصرف اكثر في هذا الشيء. يتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى. يملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمال لا الاخذ منه الا باذن. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع العامل حصته. يملك العامل حصته من الربح بظهوره. يملك الربح بظهور المعنى ايه؟ اديت لي انسان خد شغل لي الالف جنيه دي هتشغلها دورتين ثلاث دورات وبعد كده نصفي. هتشغلها دورة واحدة وبعدين نصفي. هتشغلها 5-6 شهور وبعدين هنصفي. يبقى هنا بحسب الاتفاق. الشريعة ما حددتش شيئا معينا فيها، لا، تركت الأمر للاتفاق بين صاحب المال والعامل. طبعا كلكم فاهمين معناها إيه هشغلها دورة. ففرضنا إن واحد هيدي الآخر خد 1000 جنيه شغلها دورها دورة واحدة، هيشتري بهذه الألف مثلا زيوت وبعدين هينتظر لغاية ما يبيعها كلها وبعدين يجي حسبك الآن. يبقى دي هنسميها كم دورة؟ دورة واحدة. أو يتفقان إن لا شغلها 6 شهور شغلها سنة، بعد سنة نتقابل ونحسب شغلها سنة. معناها انه اشتري اقبض اشتري تاني وهكذا عمال بيدور المال. قد يدور المال دورات كاملة. معناها يعني بيشتري زيوت مثلا ويبيعها لغاية ما انتهت، يروح شاري بالمال كله بالربح زيوت مرة اخرى ويبيعها لغاية ما ينض المال كله، وثالثا ورابعا. وقد لا يفعل ذلك، انه خد ال10,000 جنيه اشترى بها زيوت، باع بخمسة راح بالخمسة شاري تاني راح وهكذا، كل ما يجيله فلوس يشتري بها تاني ويدورها. يبقى دورات في دورة واحدة. هذا كله جائز، هذا كله جائز طالما الاتفاق على انه اما بدورة او دورات او في اخر الشهر او في اخر السنة. طيب، يملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمال. دي خيالا فقط، شيء متخيل بس، لكن حقيقة وتوزيع لا، ما فيش حقيقة وتوزيع الآن. معناه إيه؟ إحنا متفقين على إنه كل 6 شهور حنوقف ونصفي ونشوف الأرباح. المال دار 3-4 دورات خلال 6 شهور، كل دورة ربح المال 20%-30%. فنقول للعامل إن أنت لك ربح، طالما أنه شغال لك ربح في هذا الشيء، بس ما تمدش إيدك عليه، ما تمدش إيدك عليه. ليه بقى؟ يقولوا لنا ان التصفية والتوزيع لما ينتهي الاتفاق، الاتفاق على انه بعد 6 شهور، يبقى مهما دار من دورات قبل ذلك الربح موجود ماشي خليه، ولكن هذا المال او هذا الربح وقاية لرأس المال. وقاية لرأس المال يعني انت طلع ربح مثلا خدت 10,000 جنيه كسبت 1000 جنيه، يبقى صار المال الآن رأس المال زائد الربح قد إيه؟ 11,000. يبقى صاحب رأس المال فرضنا على 50% هيبقى ليه 10,500 والتاني له 500، ماشي؟ طيب، لكن لسه دورات ما خلصتش، احنا قلنا كذا دورة دوروا كذا دورة، فيقوم لا أنا هاخد كصاحب رأس مال ولا أنت هتاخد، ولكن ظاهريا كده أنا ليه 500 ربح وانت ليه 500 ربح، لكن هتفضل الألف اللي هي الأرباح وقاية لرأس المال، لأن لسه الاتفاق على أنه في كذا دورة لسه جاي. دار المال دورة أخرى كسب 1000 أخرى، يبقى كأن كل واحد ملتين جات له 500 جديدة. دار المال دورة ثالثة لسه ما زلنا في خلال 6 أشهر، دار الدورة الثالثة وخسر المال، منين الخسارة تكون؟ من الأرباح الماضية. من الأرباح الماضية، ما هياش من رأس المال. يبقى هنا بتخصم الخسارة من الأرباح لغاية ما زادت الخسارة بتخصم رأس المال. يبقى مش هيجي العامل يقول لا أنا ليا 500 وحقصم من رأس المال الموجود. لا لا لا، الاتفاق ليس هكذا. الأمر أن طالما اتفقنا على أن التصفية بعد زمن معين، فالأرباح في خلال هذا الزمن وإن كان كل منا يكون له فيها في هذه الأرباح، لكن لا تقسم إلا بانتهاء وقت الاتفاق. إذا كان دورة واحدة بانتهاء الدورة، إذا كان بالأشهر والزمن بانتهاء الأشهر والزمن، وتكون هذه الأرباح وقاية لرأس المال، وقاية لرأس المال. ولذلك لو تذكرون في مسائل الزكاة قلنا أن عامل المضاربة يملك الربح بظهور، أو يملك الربح بتاعه يعني بظهور المكسب يملك، ولكن لا يقدر على أخذه، لا يقدر على أخذه. يبقى الملك بتاعه ملك تام ولا غير تام؟ وشرط الزكاة أن تكون في ملك إيه؟ يبقى على ذلك لو أن هذا المال اشتغل لمدة سنة مثلا، وهذا الإنسان عمال بيكسب بيكسب بيكسب، والمال بتاعه حصل نصاب وعد عليه سنة ولكن لسه ما جاش وقت التقسيم، ما جاش وقت التقسيم، يبقى نقول له أنت لم تملك ملكا تاما فليست عليك زكاة، ليست على المضارب زكاة إلا إذا ملك ملكا تاما وحال الحول على المال وهو معه. يبقى هو شغل المال بيكسب، الدورة دي كسب 500، الدورة الجاية كسب 500، اللي بعدها بقى كسب 10,000 جنيه من ساعة وقف الآن حنصفيه بعد سنة، صفينا دخل 5 ودخل 5، المضارب الآن يملك 5,000 ملكا تاما. يبقى عليه زكاة المال امتى؟ السنة الجاية، السنة الجاية بعد ما يحول عليها الحول. يبقى من شرط وجوب زكاة المال الملك ايه؟ التام، أن يملك المال ملكا تاما. قال أبو الخطاب رواية واحدة كما في المساقاة والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط. صحيح، يعني فرضنا أنه هو شغل المال، قال حنشغله مدة سنة وبعد كده نصفيه، شغلوا دورة واحدة خلال شهر وبعد كده قالوا لا مش عايزين مش هنكمل هنفسخ، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز الفسخ. إذا فسخوا حيقسموا الأرباح، صار العامل الآن بيملك مكسب بتاعه، يبقى ملكه لما يأخذه ملك تام ولا ليس تاما؟ ملك تام. يبقى يشوف إذا بلغ النصاب يمر عليه الحول ويخرج الزكاة، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك. معنى أن المضارب قد يبدو له بعد فترة أن لا مش عايز أكمل معك، أنت طماع، أنت المال بتاعك كل شوية بتضايقني فيه، لا مش عايز أكمل معك، ما فيش سوق شغال الآن، المال كده كسب كفاية على كده حنوقف. نقول المضاربة نوع من أنواع العقود، شركة العقد اللي فيها بنسميه عقد إيه؟ عقد جائز، فيجوز لكل من الاثنين الفسخ بشرط عدم الضرر، بشرط عدم الضرر. يعني ما يجيش العامل مثلا يروح يشتري البضاعة وبعدين يوزعها في السوق على الناس للتقسيط، وبعدين يروح للتاني يقول لا مش عايز أكمل، لا مش عايز أكمل، راح أجيبها منين الحاجات؟ لا، أنت ملزم أنك تلم هذه البضاعة وترجع لي هذا المال، سواء جبت لي بضاعة وعطيتني هذه البضاعة أو أن أنت جمعت رأس المال زي ما هنقول بعد شوية. ولأنه يملك مطالبة بقسمته فملكه كالمشترك. ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحق. المعنى إيه؟ يمكن واحد يقول للآخر خد آدي 10,000 جنيه حولهم لدولارات وبعد كده بيعهم جنيهات مرة ثانية، أخذ 10,000 وراح بالبنك ولا راح اشترى بالفلوس الدولارات اشترى بها جنيهات، بعد كده حولها تاني دولارات طلع فيه مكسب من المكاسب. العمل اللي عمله عمل كثير ولا قليل؟ عمل قليل، يمكن خلال يوم واحد اشترى وباع وكسب مكسبه. يبقى هنا الربح بين الاثنين بحسب ما يتفقان. قد يقول صاحب المال انت عملك في مالي، انا استحق 80% لاني صاحب راس المال، من غير راس المال كنت شاريه من حاجه، وانت تستحق 20% من هذا المال بحسب الاتفاق بين الاثنين على الربح في ذلك. يقولنا ولو لم يعمل المضارب الا انه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه. ما يجيش التاني يطمع يقول له لا انت بلحق اشتغل يوم بعدين تاخد لك 200-300 جنيه ما تستاهلش. هنا لا، بلاش طمع، ولكن اعطي الانسان حقه الذي اتفقت ما عليه. يملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه، لا يعني لا يملك أن يأخذ منه إلا بإذن رب المال، إلا بإذن رب المال. المعنى أن فرضنا صاحب المال قال أنا موافق المبلغ اديتك 10,000 شغلهم كسبوا 1000 أنا لي 500 وأنت لي 500 خذ 500 بتاعتك الآن، ما فيش مانع من هذا الشيء، ويكون كأنهم صفت الآن الأمر وحيدخل راس المال بتاعه 10,500 في شغل من جديد، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه قال لرأس المال ده بيبرر لي إلا بإذن الآخر، إلا بإذن الآخر. نقول لأن الأرباح لغاية ما يصفي الاثنين هذه الأرباح وقال لرأس المال، فإذا رضي صاحب رب رأس المال وقال لك ماشي خد النصيب بتاعك من الربح فلا مانع من ذلك. حيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته. حيث فسخت صاحب رأس المال ادى للمضارب مالا، شغل هذا المال كذا دورة، المال الآن موجود عبارة عن سلعة، عبارة عن سلعة، ده المعنى اللي بيقول لنا حيث فسخت والمال عرض، عرض عروض. يعني قلنا قبل كده ان كلمة العرض عكس النقد، يبقى المال عرض سلعة، يعني المال نقد يبقى فلوس. حيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه اللي هو صاحب المال، صاحب المال قال له خد تجر لي في الصابون، خد 1000 جنيه اشتري بها صابون وبيعه والمكسب بيننا. اشترى الصابون وبعدين ما باعش حالة، صاحب المال قال له لا وقف مش عايزين نكمل هذا الشيء، ورضي صاحب راس المال ياخذ الصابون ويدي للتاني نصيبه من الربح صابون ايضا، ما فيش مانع من هذا الشيء. قومه ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. يبقى حيدفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه. المعنى يعني أنت اشتريت الصابون ده بكام، أنا أعطيك 1000 جنيه اشتريت به هذه السلعة، الآن لو اتباعت هتجيب 1200-1300، يبقى المناصفة بيننا يبقى أنت لك 150 جنيه فيها، إما يعطيه مالا إن رضي وإما يعطيه صابونا بهذا القدر من المال. إن لم يرض رب المال بعد فسخها بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن الأصل أن صاحب رأس المال ما بيعرفش يشغل ماله، لو كان يعرف ما كانش اداك انت تشغله، يبقى على ذلك ما تجيش تزنقه وتقول له خلاص السلع موجوده اهي وانا مش عايز اشتغل اكمل فيها، ليس لك ذلك. تقوم تبيع انت هذا الشيء حتى لو اتفقتم على الفسخ، ولكن بيع الان الا ان يرضى هو بان ياخذ على ما هو موجود. فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لان عليه رد المال ناضا، رد المال ناضا، نض المال معنى تحول من عرض الى نقد، تحول من عرض إلى نقد، ده معنى رد المال ناضا. المعنى أن أخذ مني فلوس خلاها سلعة الآن لابد رد حالي فلوس زي ما أخذها مني فلوس، ده معنى ناضا، ناضا. والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل. العامل أمين هذا مضارب، ودي شركة بين الاثنين وابناها على الوكالة وعلى الأمانة، يبقى هذا أمين لصاحب المال لأنه يتصرف في المال بإذن ربه. نقول هو أمين إلا أن يثبت صاحب المال خيانته، مش هنقول أمين كده على طول، لا، فرضنا أن الثاني أثبت أنه ده سرق من المال كذا بشهادة فلان وفلان، يبقى راحت الأمانة، الآن ليس هذا إنسان الأمينة. يبقى إذا أثبت خيانته يبقى على ذلك الآن يعامل بهذا المحتوى، لم يثبت ذلك يبقى الأصل أنه أمين لأنك أنت الذي أعطيته مالك، يبقى أنت أمنته على هذا المال. يصدق بيمينه في قدر رأس المال، يصدق بيمينه في قدر رأس المال. القاعدة عندنا اللي هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي. فإذا صاحب رأس المال أعطى للأجير خد 10 للمضارب خد 10,000 جنيه شغلها، يبعد فترة حصل خلاف بين الاثنين هات 11,000 بتاعتي، هنا صاحب رأس المال بيدعي ألفا زائدة، المضارب ينكر لا أنت أعطيني عشرة فقط، مصدق من الاسمين؟ مصدق المضارب، مصدق المضارب. القول قوله، وإذا كان القول قوله وجب اليمين عليه، إذا كان القول قوله وجب اليمين عليه، يبقى مصدقه بيمينه لأنه منكر، والحديث بين على المدعي واليمين على المال. لما نيجي نفصلها هنقول صاحب المال أعطى هذا الإنسان ماله، الآن يدعي الزيادة، مش كده؟ يبقى البينة على أنت بتدعي جيته 11,000 ويقول لا 10,000 فقط، والأصل أنك لما أعطيته المال فأنت قد أمنته، يبقى هو أمين لك، يبقى هو مصدق في ذلك. فالبينة على المدعي أنك تدعي الزيادة وهو منكر لهذه الزيادة، يبقى اليمين عليه هو، يقول لا إني لم أخذ إلا 10,000، ويحلف أنه لم يأخذ هذه الألف الزائدة. يبقى البينة على المدعي واليمين على المنكر. يصدق يمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران. يصدق في الربح وعدمه، يعني يقول المال ما كسبش، المال ما كسبش، ويصدق في ذلك. كل هذا إذا لم توجد بينة عند الآخر بخلاف هذا الذي يقوله. فرضنا أن جاب شهود عليه يشهدون أنه أقر في مجلس المجالس أن هذا المال كسب مبلغ كذا، شافوه وهو بيبيع السلعة اللي هو بيقول أخذتها بألف وبعتها ب800، لا قالوا لا دبحها ب1200، يبقى على ذلك في شهود يشهدون على كذبه، فالآن لا يصدق هذا الإنسان ويعمل بشهادة الشهود. يبقى في الربح وعدمه يصدق، وفي الهلاك والخسران إذا قال المال هلك، المال خسر، المال كذا يصدق، إلا أن يكون للآخر بينة على كذب هذا الإنسان. حتى لو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بالدين. كلام الإنسان إذا كان كلاما مرتبا منطقيا يقبل هذا الكلام، إذا كان الكلام لا لما تزنق الكلام آخر يبقى هذا كذاب لا يصدق ما يقول. واضح؟ يبقى هنا صورتين، الصورة الأولى أنه ادعى المكسب ثم ادعى الخسارة، هذا كلام منطقي، شغلت لك الفلوس كسبنا في السلعة الأولانية 1000، السلعة الثانية خسرنا فيها كذا، كسبنا بعد كده كذا، يبقى كلام مسلسل منطقي يصدق في هذا الشيء، إلا أن أثبت أنا خلاف ما يقول هذا الإنسان. لو إن هذا الإنسان جه وبعدين ادعى إن المال خسر المال، جبنا إنسان تاني قال له لا أنت مش قايل لي كذا، لا أنا غلطت ما خدتش بالي، يبقى كذاب هذا الإنسان، كذاب الآن فلا يصدق فيما يقول. يبقى هنا ادعى الغلط أنه غلط في هذا الشيء، إلا إذا كان شيء في مثله يغلط هذا الإنسان. فرضنا هو بيحسب الحساب ضرب 3 × 3 × 7 مثلا، يبقى على ذلك وارد أنه يخطئ في هذا الشيء، هذا لا يتعمد. لكن لو إن هذا الإنسان قال لا المال ما كسبش خالص، ده الإنسان قال له أنت كذاب، طب شو قلت لي في يومين؟ قال لا ما نسيت فعلا ده كان كسب وكان، يبقى كلامه يتناقض، يبقى هذا يثبت خيانة هذا الإنسان. يبقى الكلام المنطقي اللي يقبل عقلا لا نشكك فيه ولا نكذبه، والأصل الأمانة، كأن يدعي أن المال كسب في التجارة الأولى، في المرة الثانية، في الدورة الثانية خسر، يبقى هذا كلام منطقي. كلام إنه لا ادعى شيئا ثم ناقض نفسه بشيء آخر ظهر كذب هذا الإنسان، يبقى خائن فلا يصدق فيما يقول، أهو لا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو كذبا. يعني إيه؟ ها يعني قال لك معلش أنا امبارح كنت مكسوف منك فكذبت وقلت كذا، النهاردة هقول لك الحقيقة كذا، أنا مش عرفني يمكن امبارح كان الصدق والنهاردة الحقيقة، طالما أن أنت كذبت ما فيش مانع أنك كذبت امبارح والنهاردة صدق والعكس كذلك، فلا تصدق أصلا، يبقى لا يصدق في ذلك. قال لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعك المقر بدين، الإقرار بحق الغير خلاص ثبت عليه. لما يجي إنسان نقول له فلان يدعي أنه عايز منك مبلغ كذا، يقول أيوة فعلا كان عطيني هذا المبلغ بس أنا اديته له، نعمل فيه إيه بقى ده؟ بس أثبتنا عنه أنت خدته، أنت أخرج بقى من دي، أخرج من دي. يبقى طالما أنت قلت أيوة أخذته بس كده، يبقى أنت أخذت هذا المال. طب بس أنا رجعته، نقول له اثبت اسمك أخذت هذا المال، هذا إقرار، أقررت على نفسي بأني أخذت هذا المال، رجعت هذا المال، هذه دعوة، هذه دعوة والبينة على المدعي، اثبت أنك رديت لهذا الإنسان هذا المال. فعلى ذلك هنا الإنسان لما يقر على نفسه بمال للآخر أو بحق للغير يثبت عليه لغاية ما يجيب بينة على ما يدعيه خلافه. يقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. يقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة، نص عليه الإمام أحمد لأنه ينكر الزائد، فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل. طيب، يبقى كأنه العامل يصدق في قدر رأس المال لأنه منكر للزيادة، منكر للزيادة. هنا صاحب رأس المال يصدق فيما يدعيه للعامل. هي نفس القضية اللي بنقول بين على المدعي واليمين على المنكر، على من أنكر. صاحب رأس المال بيقول اتفقنا لما دلسنا إن أنا لي 50% من الربح وهو لي 50% من الربح. الآن المضارب بيقول لا، اتفقنا أنا لي 70% وهو لي 30%. مين بيدعي الزيادة؟ مين مدعي الزيادة؟ وينكرها من؟ صاحب المال. يبقى البينة على المدعي، أنت اتفقتم أنتم الاثنين على 50%، أنت تدعي 20% زائدها تبين على ما تقول. الآخر منكر لهذه، يبقى على ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى يحلف أنه لم أشترط له هذه العشرين، ليست له ولم أشترطها له. طبعا اليمين هذه يمين خطيرة جدا، وإن كان كثير من الناس بيستسهل أمر اليمين ويجي على اليمين يحلف 100 يمين. هذه يمين إذا كان كاذبا تسمى باليمين إيه؟ الغموس، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى صاحبها داخل النار، داخل النار بهذه اليمين التي يقتطع بها حق امرئ مسلم. لذلك يحذر الإنسان المسلم أن يحلف يمينا على شيء يعرف أنه كاذب فيه. النوع الثالث من أنواع الشركات، ولا لسه ما خلصناش، يقول إن قام بينتين بقى المسألة اللي فاتت، بل إن يقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة، نص عليه لأنه ينكر الزائد. فإن أقام بينتين، إن أقام بينتين، مين بقى يصدق؟ إذا أقام بينتين يعني نقول صاحب المال بيقول اتفقنا على إنه الربح لي 50% وليك 50%. المضارب يقول لا، اتفقنا على انه انا ليا 70 وهو ليه 30%. مفيش بينات، يبقى القول قول مين؟ المنكر للزيادة. القول قوله المنكر للزيادة. سهلة؟ طيب، جابوا بينتين، صاحب راس المال جاب 2 شهود يشهدان انه الربح 50% و50%، شهود ثقات عدول. الآخر جاب شهود يشهدان، 2 يشهدان أنه 70% و50%. نقدم مين من الاثنين؟ نقدم أي من الشهود الأربعة دول؟ صادقون ودول صادقون، كلهم صادقون. الآن في خلاف، هنصدق بينة مين؟ ده ولا ده؟ أي الاثنين؟ نرجع نشوف القاعدة بتاعتها، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي. طيب الآن مين بيدعي الأكثر؟ العامل بيدعي ليه 70% وانت ليه 50%. فالحديث بيقول البينة على مين؟ على المدعي، فالمدعي معه البينة، وفعلا ان هو كان مشترط له 70% من المال، يبقى تصدق بينة المدعي. من وجهين، وجه انه مدعي، الوجه الاخر ان صاحب المال أمنه بأن أعطى له المال، فقوي جانب العامل الآن. يبقى قوي جانب العامل بأنه مدعي ومعه شهود وبأنه أمين بإعطاء هذا الإنسان له. وإذا وزناها عقليا هنقول لا مانع من صدق كل الشهود. يكون العامل والرجل اتفق اتفاقين، حضر الاتفاق الأول الشهود هؤلاء اللي شهدوا 50% و50%، بعد ذلك تجدد الاتفاق على انه 30% و70%، فيكون هؤلاء متأخرين عن الأوائل. ده معنى قول ان اقام بينتين قدمت بينة العامل. بينة بمعنى الشهادة، وشرط البينة ان تكون شهادة اناس عدول، تكون الشاهدان عدلين. الشركة الثالثة شركة الوجوه. شركة الوجوه واضح من المعنى بتاعها انه معتمدة على ثقة الانسان ومركز الانسان وجاهة الانسان. يبقى شركة وجوه، انسان له وجه عند الناس من الممكن ياخذ منهم تجارات. هذه الشركة من الشركات المختلف فيها ليس متفقا عليه. يعني قلنا شركة العنان وشركة المضاربة فيهما اجماع، الاجماع على جوازهما. هذه الشركة مختلف فيها، فهي جائزة عند الحنابلة وعند الأحناف جائزة، باطلة عند المالكية وعند الشافعية. باطلة عند المالكية وعند الشافعية. أي شركة الوجوه؟ يقول لنا أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. يعني ده تاجر ما عندوش مال والآخر تاجر ما عندوش مال، تعال نعملوا شركة مع بعض، أنا بوجهتي عند الناس وحصل سلع ونحطها في المحل بتاعنا، وانت بوجهتك تحصل سلع، وبحسب اللي حصل سلعة أكثر من الثاني يبقى نقسم الأرباح بيننا. الإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو حنيفة نظرا إلى أن هذه الشركة ضروري حيكون فيها مال، المال اللي فيها عبارة عن عروض، ده راح بوجاهتي عند الناس فأخذ بضاعة تساوي 1000 جنيه، الثاني بوجاهتي عند الناس أخذ بضاعة تساوي 500 جنيه، فعلى ذلك المحصلة إن ده مع سلعة تساوي 1000، الثاني مع سلعة تساوي 500، حيبيعوا السلعتين وحيردوا للناس الدين بتاعهم والباقي يقسم بينهما بنسبة رأس المال الذي كان لكل واحد من الاثنين. فنظر إلى إنها في النهاية هي مال، مال أنا استدنت زي ما نيجي في شركة الوجوه مثلا وفي شركة العنان وأقول لك تعال نشترك مع بعض، أنا معيش فلوس هروح استلف لك 10,000 جنيه وحطها في الشركة، ما تفرقش إن يكون المال بتاعي أنا من حر مالي أو أكون أنا استدنت هذا المال وديتك هذا، أنت لكن يكون الشركة فيها مال. فكذلك هنا في شركة الوجوه هو مش هيقعد يشحت للناس مثلا، ولكن هو بوجاهتي عند الناس حصل سلعا وجابها لك في المعرض بتاعك، وانت حصلت سلعا وجبتها في المعرض وبعتم انتم الاثنين هذه السلع وقسمتم بحسب رؤوس الاموال اللي موجودة، فذهب الامام احمد الى الجواز فيها. ذهب الشافعي ومالك الى البطلان انها باطلة، نظر الى الغرر في ذلك، الغرر لانه ممكن انسان انا ليه وجهة عند الناس ممكن اجيب سلعة ب10,000، الثاني يقول انا ليه وجهة ممكن اجيب سلعة ب5,000، طيب هنجيب سلع ونقسم الأرباح 2/3، أنت لك 3 الأرباح وأنا لي 2/3 الأرباح. يجي وقت الجد لا ده يعرف يجيب سلع ب10,000 ولا ده يعرف يجيب سلع ب5,000، يبقى مبناها على الغرض، كل منهما يخدع الآخر. فكأنهم الإمام مالك والشافعي نظرا إلى الغرر والخداع وأن كل إنسان من الممكن أن يقول ما يشاء من الكلام بعيدا عن الواقع والحقيقة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار، حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فالعادة في التجار أنهم يحلفون ويأسمون ويعدون ويخلفون ويتكلمون ويكذبون، العادة اللي فيهم هذا الشيء إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك مسألة شركة الوجوه مبناها على دعوة، ده بيدعي أن أنا ممكن أجيب سلع بكذا، ولكن في وقت الجد ممكن محدش يرضى يديله هذه السلع اللي هو زعم أنه يحصل عليها، فتكون رؤوس الأموال غير موجودة أصلا. ونقول أي شركة من الشركات لابد من وضع رأس المال وقدرة الطرفين على التصرف. الإمام أحمد كأنه افترض حسن الظن في هؤلاء وأنهم أتوا بما اتفقوا عليه، ده جاب السلعة اللي قال حجيب سلعة ب10، تاني جاب السلعة اللي زعم انه يجيبها ب5، واشتغل الاثنين. اذا حصل ووجدت هذه السلع يبقى على ذلك لا مانع من انه الشركة تكون صحيحة وتمضي على ذلك. اما اذا لم يحدث فالشركة فاسدة، فالشركة فاسدة، انه لا تقوم شركة على لا شيء، شركة تقوم على لا شيء هذه ليست شركة. شركة الوجوه دي الصورة اللي هي مذكورة عند الحنابلة، أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. يشتريان، وأنت إما تشتري بنقد إما تشتري بدين، هذا الشراء بدين، هذا شراء في الذمة، يعني بيع لي السلعة الفلانية ب1000 وحدفع لك بعد شهر، يبقى أنت اشتريت السلعة بمال هو دين، بمال هو دين. قال أحمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر أنه قال الأحناف بذلك أيضا. سواء عين أحدهما لصاحب ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا. يعني عايز يقول أنه الاثنين اتفقا أن هنشتري سلع ونبيعها وما اتفقوش بقد إيه هذه السلع، ولكن ما اشترينا من شيء فهو بيننا. يعني أنا هنزل السوق واشتري سلع في ذمتي ونحطها في المحل وانت اشتري وحنبيع اللي موجود والربح بيننا إحنا الاثنين. فالإمام أحمد جوز ذلك. يكون الملك والربح كما شرطا من تساو وتفاضل لحديث المؤمنون عند شروطهم، ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر فكان على ما شرط كشركة العنان. حديث المؤمنون على شروط عند شروطهم حديث صحيح، والغرض منه أنه بيان اتفق الإثنان ووفي بالاتفاق أنه أنا حقدر أجيب سلعة ب3000 والآخر قال أنا أقدر أجيب سلعة ب1000 وحصل هذا الشيء، يبقى على ذلك اتفاق على ما شرطا، أنت ليك الربع وأنا لي 3/4 مثلا. الخسارة هتبقى على قد إيه؟ على قدر الملك. الخسارة على قدر الملك، ده جاب سلعة ب3000 والتاني جاب سلعة ب1000، حصلت خسارة في السلع في بيعها تتقسم الخسارة، اللي جاب سلعة ب3000 يبقى عليه 3/4 الخسارة، اللي جاب سلعة ب1000 يبقى عليه ربع الخسارة. قال فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة. الوضيعة بمعنى إيه؟ الخسارة. ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا. سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، يعني عايز يقول لنا من الممكن أن يكون الربح شيئا والخسارة شيئا آخر. الربح لو أقول أنا جبت سلعة ب3000 وأنت جبت سلعة ب1000، حنبيع السلع والمكسب 50% و50%، يبقى ما فيش مانع من هذا الشيء. لكن حصلت خسارة، ما ينفعش يقول الخسارة 50% و50%، إن واحد من الاثنين هيتظلم. هيتظلم الإنسان اللي هو جايب سلع أقل هيكون عليه مبلغ معين، الآخر عليه لا، بنقول له أنت جايب سلعة ب3000 تتحمل قدر من الخسارة يساوي رأس المال بتاعك، الآخر جايب سلعة ب1000 يتحمل قدر من الخسارة يساوي رأس المال بتاعه. يقول لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه، رأس المال يختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص، ومبناها على الوكالة والكفالة. مبناها على الوكالة اللي هي شركة إيه؟ الوجوه. الوجوه مبناها على الوكالة، وقلنا إن الوكالة مبنية على النيابة والأمان، النيابة والأمان. لكن حط حاجة تانية هنا، الكفالة. الكفالة يعني إيه؟ ممكن إنسان لو أنت رايح تاخد لنفسك سلعة من السلع يوم يرضاش يديها لك، لكن في محل موجود وأنت رايح تاخد بجاهك عند هذا الإنسان وعارف إن في شركة بينك وبين فلان في هذا المكان ممكن يعطيك، إذا ما عرفش ياخد منك هياخد من شريكه. لذلك قال لك هذه الشركة مبناها على الوكالة، لأن كل من الإثنين يتصرف في ماله بالأصل وفي مال غيره للوكالة، هو نائب عنه وأمين في ماله. والحاجة الثانية أنه كفيل عنه. كفيل عنه المعنى أن صاحب السلع من الممكن يجي ويقول لك السلعة اللي ما أعطيها لشريك أخذ مني سلعة ب1000 بقى لها شهر ما تجبليش الثمن، فأنت كفيل أن ترد هذه السلعة أو تدفع الثمن. فكل منهما كفيل عن الآخر في شركة الوجوه، كل من كفيل. ليه كفيل؟ لأن المال ليس ماله، المال ده أخذه من واحد تاني، مال في ذمته، يبقى على ذلك كل منهما يكفل عن الآخر هذا المال. مبناها على الوكالة والكفالة، وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه كشركة العنان. يعني عايز يقول التصرفات اللي كان في شركة العنان كل منهما يعمل بعمل معين في هذا الشيء زي بالضبط هذه الشركة، هي نفس الصورة، بس شركة العنان كل واحد بيحط المال بتاعه هو، شركة الوجوه كل واحد بيحط المال اللي استدانه ليجعله فيها. طيب هنقف عند هذه الشركة، ومعلش نعتذر الأسبوع ده عن دروس، يعني عندي برد، فكده الحمد لله خلصنا درس النهاردة، المرة الجاية يوم السبت إن شاء الله.